بأنه يعني العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب وكذا، وأنه وإن كانت نزلت في أهل بدر إلا أن الحكم يعني باق إلا ما استثني منه يعني أو نسخ، اللي هو مسألة 10 أضعاف أو ضعفين. وبالنسبة لقصة أبي عبيد الثقفي لما قال عمر رضي الله عنه لو انحاز إلي كنت له فئة وكذا، أيضا يلاحظ أنه قاله في وقت كان فيه المشركون أضعاف المسلمين، كانوا أضعاف المسلمين يعني أكثر من الضعفين بكثير، فبالتالي يعني كان هذا يعني وضع من أو حالة من الحالات التي يجوز فيها الفرار أصلا لكثرة عدد المشركين. وقال الضحاك رحمه الله من أئمة التابعين ممن يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، قال المتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. قال ابن كثير رحمه الله فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر. إذا الفرار إذا لم يكن تحرفا لقتال ولا تحيزا إلى فئة ولا بسبب كثرة عدد المشركين عن ضعف المسلمين فإنه حرام وكبيرة من الكبائر، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكبائر السبع وجعلها عليه الصلاة والسلام سماها السبع الموبقات يعني المهلكات يعني. قوله تعالى فقد باء بغضب من الله، قال باء أي رجع بغضب من الله، ومأواه أي مصيره ومنقلبه يوم ميعاده جهنم وبئس المصير والعياذ بالله تعالى. وروى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن بشير بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله وأن أجاهد في سبيل الله. هنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد عده مع أركان الإسلام الخمسة، فزاد فيها عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله. ولذلك طريقة الفقهاء الحنابلة في تقسيم الفقه يجعلون كتاب الفقه العبادات يدخل فيه الجهاد، يعني الفقه العبادات اللي هو أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج والجهاد، هذا فقه العبادات وجعله يعني مثل أركان لوروده في بعض الأحاديث مقرونا يعني بالصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فوالله لا أطيقهما، الجهاد فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرت ذلك جشعت نفسي وكرهت الموت. عندكم خشعت، يعني كأن في نسخة خشعت وفي نسخة جشعت، والجشع اللي هو الحرص يعني، فكأنه في بعض النسخ والروايات جشعت يعني تمشي هذا وهذا، والخشوع اللي هو معنى السكون وال يعني أيضا يؤدي نفس المعنى يعني في هذا السياق يعني. قال جشعت نفسي وكرهت الموت. قال والصدق، يعني قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبيعه على 6 أشياء اللي هي أركان الإسلام الخمسة وزاد عليها الجهاد، فقال اثنتان لا أطيقهما، أول واحدة الجهاد لأنهم إيه؟ قال فإنهم زعموا يعني قالوا، والزعم يعني في لغة كثير من العرب يستعملون زعم بمعنى قال، يعني ليس بالضرورة للتشكيك يعني في هذا القول أو عدم تصديقه أو كذا، حتى لو كان الإنسان مصدقا بهذا القول يعني ومؤمنا به فيقول زعم فلان كذا بمعنى قاله، حتى لو كنت يعني موافقا له في هذا ولست مكذبا له. يعني زي الصحابي الكريم اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، فقال فزعم يعني فقال لنا إن يعني أنك تزعم يعني أنك تقول إن الله تعالى أرسلك إلى آخر الحديث. يعني فوالذي بعثك قال هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك المسألة، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، الله أرسلك؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قال وزعم رسولك أنك تزعم أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فوالذي بعثك بالحق الله أمرك بهذا؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرره على قوله إيه فزعم رسولك أنك تزعم، يعني هنا بمعنى قال يعني مش بمعنى يعني بدون تشكيك يعني في صحة القول أو كده. قال زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فهو يخاف إيه أنه إذا جاهد أن يعني يجبن عن القتال فيهرب. قال والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر زود هن رسل أهلي وحمولتهم، والرسل اللي هو القطيع، والزود لما قال وعشر زود اللي هم من الإبل يعني له غنيمة يعني غنمات قليلة وعشرة من الإبل، فقال هذا كل يعني ما يملكه، هن رسل أهلي هي قطيع أهلي يعني وحمولتهم، وهي التي يحمل أهلي عليها متاعهم وكذا، يعني هم بحاجة إليها يعني لا يستطيع أن يتصدق منها. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده، كان عندما يبايع الصحابة كان يصافحهم يعني يمد يده عليه الصلاة والسلام كهيئة المصافح يعني ويضع يده في يده ويلقنه عليه الصلاة والسلام صيغة البيعة التي يبايعه عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليبايعه، فلما قال يعني لكن إيه لا أستطيع أن أبايعك على الجهاد ولا على الصدقة، أبايعك على إيه 4 بس، النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على 6 أشياء، قال أبايعك على 4 فقط بلاش الجهاد والصدقة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض يده يعني أو رده عليه الصلاة والسلام، ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن. النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده ثم قال له فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن، كيف بماذا تدخل الجنة إذا كنت لا تريد أن تجاهد ولا أن تتصدق؟ فقال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبايعك، فبايعته عليهن كلهن. فلما قال له هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص أبايعك على الستة كلها بما فيها الجهاد والصدقة، وبايع النبي عليه الصلاة والسلام عليها كلها. فهذا الحديث يقول في مسند أحمد، وقال غريب لم يخرجوه في الكتب الستة، الغريب اللي هو يعني فيه انفراد يعني والراوي ليس له أسانيد في الكتب الستة. ثم قال عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ينفع معهن عمل، الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. قال وهذا أيضا غريب جدا، لكن طبعا هذه في أحاديث الترهيب يعني العلماء عادة إيه يتساهلون في رواية أحاديث الترغيب والترهيب، يعني خاصة أن مضمونها ومعناها يعني هو معضد يعني للنصوص الأخرى، ودل عليه كتاب الله تعالى في الترهيب من التولي يوم الزحف. ثم ساق الإسناد إلى بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدث عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. في بعض الروايات من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. في بعض الروايات فيها إيه؟ زيادة الحي القيوم وزيادة 3 مرات. غفر له وإن كان فر قد فر من الزحف. قال رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فإذا إيه هذا الحديث طبعا يعني يبين أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به الإيه المثل لكثرة الذنوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين فضل هذه الصيغة من الاستغفار وأنها سبب لمغفرة الذنوب مهما عظمت. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالفرار من الزحف يعني لما عظم من الذنوب. يعني دايما في فضائل الاستغفار يأتي مثلا غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت وإن كان عليك مثل رمل عالج ذنوبا أو كذا. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني بشيء كثير يكثر به الذنوب، يعني وكيف أن هذه الصيغة من الاستغفار سبب في مغفرة هذا الذنب مهما عظم. يعني فالقصد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بالفرار من الزحف لما عظم من الذنوب. قال وقد ذهب ذاهبون. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يحكي المذهب الآخر في موضوع الفرار من الزحف. قال وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة رضي الله عنه، لأنه كان فرض عين عليه، وقيل على الأنصار خاصة. قال وهذه أقوال يعني كلها كانت أقوالا يعني لبعض السلف، لكن الذي استقر عليه يعني كما ذكرنا المذاهب الأربعة وجماهير الفقهاء وحرمة الفرار من الزحف، وأن هذا الحكم محكم يعني غير منسوخ. لكن بعض السلف يعني قالوا الفرار كان حراما على الصحابة خاصة، أما من بعد الصحابة فليس حراما. وبعضهم قال كان حراما على الأنصار خاصة دون غيره، لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكر. يعني كأن إيه وجوب الثبات وحرمة الفرار مأخوذة من صيغة بيعتهم التي بايعوا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة. وقيل الفرار من الزحف كان حراما على أهل بدر خاصة، أما بعدهم فنسخ هذا الحكم. قال يروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم. قال وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى عصابتهم تلك. لم تكن لهم عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى عصابتهم تلك. العصابة اللي هي المجموعة يعني من المسلمين. فقال إن الصحابة لما خرجوا في غزوة بدر لم يكن هناك يعني قوة إسلامية أخرى أو مجموعة لهم قوة ولهم منعة يمكن أن يهربوا إليهم فيحتموا بهم. يعني معهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعني من تركوهم بالمدينة لم يكونوا مهيئ يعني مستعدين للقتال لو انهزم الصحابة في بدر. فليس هناك يعني مكان آخر فيه إمام للمسلمين يرجعون إليه، يعني إمام المسلمين معهم في غزوة بدر وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس هناك بلد يعني فيها إمام للمسلمين يرجعون إليه، ولا هم سرية من جيش يرجعون إلى جيش ولا كذا. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يعني إذا هلكت هذه العصابة، إذا هلكت هذه المجموعة من المؤمنين لا يتبقى في الأرض من يعبدك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله تعالى قل يا رب يعني أبقي هذه العصابة حتى يظل في الأرض من يعبدك من المسلمين، لأن هؤلاء هم المسلمون. ما كان هناك مسلمون إلا هؤلاء، لو انهزموا لم يبقى يعني مسلمون يعبدون الله تعالى في الأرض. ولهذا قال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى في قوله ومن يولهم يومئذ دبره

بل في مناخرهم ايضا، في يعني في الانوف وفي فمهم، يعني التراب دخل في انفهم وافواههم وعيونهم، فولوا مدبرين. يعني وجاء توقيت ذلك في توقيت هجوم المسلمين عليهم، يعني لحظه الهجوم وهم كل واحد يعني مشغول بال سبحان الله قدره الله تعالى. قال: وقال السدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم بدر: أعطني حصبا من الأرض. فناوله حصبا عليه تراب، الحصب اللي هو الحصى الصغير ومعفر بالتراب، بعض الحصى ومخلوط بالتراب الأرض، فرمى به في وجوه القوم. التراب اللي هو الدقيق، يعني اللي هو يكون دقيقا، والحصى يكون يعني أكثر سماكة شوية يعني. فأخذ حصبا وعليه تراب، فرمى به في وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء. ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، يعني ردفهم يعني تبعهم المؤمنون يقتلون منهم ويأسرون. وأنزل الله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وذكر بعض الروايات الأخرى يعني في هذه القصة، منها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 3 حصيات، فرمى بحصات في ميمنة القوم، وحصات في ميسرة القوم، وحصات بين أظهرهم، بين أظهرهم، وقال: شاهت الوجوه فانهزموا. يعني هذه الرواية فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام رمى 3 حصيات فقط يعني، لكن يعني هذا لا يمنع يعني انه عليه الصلاة والسلام اخذ حفنة من التراب او قبضة من التراب، ويمكن ايه تكرر ذلك، يعني انه مرة رمى حفنة من التراب ومرة رمى 3 حصيات. ثم روى الامام ابن كثير رحمه الله انه جاء عن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. يعني وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين أيضا إيه تكرر منه ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني أيضا في غزوة حنين النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أيضا، أخذ حفنة من التراب ورماها في وجوه المشركين وما منهم أحد إلا وصلت إليه، فتكرر هذا مرة أخرى. وجاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا. وكان حكيم ما زال مع المشركين في ذلك الوقت، يعني كان حكيم بن حزام لا يزال مع جيش المشركين. فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم يحكي أنه كان لما كان مع المشركين في ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى، سمع المشركون صوت كأن حصاة سقطت في طست، يعني سقطت من السماء في طست، سمعوا صوت ضربة حصى في تعرفون الطست اللي هو الوعاء الكبير المفتوح كذا، يكون مرات من حديد أو نحاس أو كذا، فسقط كأنه صوت الحصاة سقطت فيه فانهزمنا. لما حصل ذلك فانهزموا يعني هرموا. ثم نقل الإمام ابن كثير رحمه الله قولين غريبين، قال: وها هنا قولان آخران غريبان جدا، يعني كلاهما إيه يعني أن قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنها في مواقف أخرى رمى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعض المشركين، لكن مثل هذه الأقوال يعني لا تعارض بينها، يعني لا مانع أن هذا الأمر تكرر، يعني أن هذا الأمر تكرر، وإن كان يعني سبب نزوله ما حصل يوم بدر، إلا أنه لا مانع أن هذا الأمر تكرر في مواقف أخرى يعني. فهنا ما جاء عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان ابن أبي الحقيق بخيبر، ابن أبي الحقيق اللي اسمه كان من زعماء اليهود فكان بخيبر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوس فأتي بقوس طويلة وقال جيئوني بقوس غيرها فجاءوه بقوس كبداء والكبداء قالوا أي غليظة الكبد وكبد القوس اللي هو ما فوق مقبضها حيث يقع السهم القوس اللي هي يرمى بها السهم تكون يعني زي العصا مقوسة هكذا وفيها وتر وفيها وتر اللي هو زي خيط كده يأخذونه من أمعاء الغنم أو كده يكون زي الآن زي يشبه الأستك يعني أو النطاط هذا فيكون يعني المقوسة هكذا ولها وتر ويضع فيها السهم ويسحب إلى الخلف ويرمى به يعني كطريقة الرماية القديمة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوس كبداء يعني غليظة الكبد والكبد اللي هو فوق مقبضها حيث يقع السهم يعني عند الموضع الذي يقبض منه فرمى النبي عليه الصلاة والسلام الحصن رمى النبي عليه الصلاة والسلام حصن اليهود في خيبر فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه فكان أظن سلام ابن أبي الحقيق فكان هو في فراشه والنبي عليه الصلاة والسلام رمى بالقوس فوصل إلى حصن اليهود واخترق الحصن ودخل إليه وقتله وهو في فراشه فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الإمام ابن كثير رحمه الله قال وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير رضي الله عنه قال ولعله اشتبه عليه يعني هو يقول الإسناد جيد والجيد يعني عند المحدثين يعني زي درجة أعلى من الحسن ودون الصحيح يعني كأنه بين الحسن والصحيح فالإسناد يعني ثابت إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير فهو يقول أن هذا نزل في لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم سهما فوصل إلى ابن أبي الحقيق في حصنه في خيبر وقتله فيقول ولعله اشتبه عليه يقول لعله وهم يعني أن الآية نزلت في بدر وهو اشتبه عليه وظن أنها نزلت في خيبر أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله هو هذا في الحقيقة يعني مرات يعني مسألة تعدد أسباب النزول أو تعدد الروايات في أسباب النزول مرات يعني هنا مثلا رواية تقول أن الآية نزلت في غزوة بدر لما رمى النبي عليه الصلاة والسلام بالحصى على المشركين في بدر ورواية أخرى تقول أنه نزلت في خيبر لما رمى النبي عليه الصلاة والسلام سهما فقتل ابن أبي الحقيق فهنا الإمام كثير رحمه الله يقول لعل الثاني اللي هو اللي روى الرواية الثانية وهم لأن الآية كانت نزلت قبل ذلك فظن أنها نزلت في هذا أو أنه قصد أن الآية تشمل هذا يعني مرات بعض الصحابة يقول نزلت في كذا يعني مرات بعض الآيات الكريمة نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون نزلت في الخوارج مع أنه أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك خوارج فهو لما يقول الصحابي يقول هذه الآية نزلت في الخوارج يعني أن الآية تشملهم وهم داخلون فيها داخلون فيما فيها من الوعيد وكذا ليس المقصود أنها نزلت بسببه وأيضا في علوم القرآن يعني يذكر العلماء أيضا أنه يمكن أن تكون الآية مما تكرر نزوله لأن الآية الكريمة كان يتكرر نزولها مرات تحدث حادثة فينزل الله تعالى الآية ثم تحدث واقعة أخرى في وقت آخر تناسب هذه الآية فينزل بها جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فيكون ذلك تكرارا لنزول الآية الكريمة لحدوث حادثة تناسب التذكير بهذه الآية يعني. طيب قال الثاني هو قال يعني هناك قولان غريبان القول الثاني ما رواه ابن جرير والحاكم بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري

من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ليعرف المؤمنين نعمته عليهم أنه تعالى أظهرهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. لأن كلمة البلاء، البلاء تأتي في اللغة بمعنى النعمة وبمعنى المصيبة. البلاء، البلاء معنى الاختبار أو الامتحان، والله تعالى يبلو الناس بالخير وبالشر. النعمة هي ابتلاء اختبار، والمصيبة اختبار أيضا، ليبلوني، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فضل الله تعالى هو بلاء ليبتلي العبد أيشكر نعمة الله أم يكفر هذه النعمة. ولذلك يعني لو تذكرون في سورة البقرة في الآية الكريمة، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فكنا نجد التفسيرات عن الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يقول وفي ذلكم، يعني اللي هو تذبيح الأبناء، بلاء من ربكم عظيم، يعني مصيبة عظيمة. والفريق الآخر يقول إيه، وفي ذلكم الإنجاء، قال وإذ نجيناكم، وفي ذلكم يعني وفي ذلكم الإنجاء من تذبيح الأبناء، بلاء من ربكم عظيم، يعني نعمة من ربكم عظيمة. لأن البلاء ممكن يجي بمعنى النعمة ويأتي بمعنى المصيبة. فهنا إيه، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يعني ولينعم على المؤمنين نعمة حسنا. البلاء هنا لما وصف بأنه حسن فأصبح المقصود هنا النعمة، يعني ليعرفوا حقه ويشكروا نعمته. وهكذا فسرها ابن جرير أيضا، قال وفي الحديث وكل بلاء وكل بلاء حسن أبلان، في الثناء على الله تعالى، وكل بلاء حسن أبلان، يعني وكل نعمة أنعم بها علينا، وكل بلاء حسن أبلان، يعني وكل نعمة أنعم بها علينا سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء، عليم بمن يستحق النصر والغلب. قوله تعالى إن الله سميع عليم، سميع الدعاء، عليم بمن يستحق النصر والغلب. ثم ختام الآية الكريمة ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قال هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر، أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغر أمرهم، وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار، ولله الحمد والمنة. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، يعني يبشر الله تعالى المؤمنين بأنه سيضعف كيد الكافرين ويجعل كيدهم لا يغني شيئا ولا ينفعهم في القضاء على الإسلام أو على المسلمين. فيبشر الله تعالى المؤمنين بأن النصر والقوة للإسلام، وأن المشركين سيوهن الله تعالى كيدهم، سيضعف من شأنهم ويضعف من كيدهم سبحانه وتعالى. فبهذا ينتهي تفسير الآية الكريمة، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سمعنا والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. تفضل. بلاء حسن، نعم، أيضا كما تفضل أخونا، يعني كذلك الشجاعة والإقدام والنكاية في المشركين يقال عنها البلاء الحسن، أبلى بلاء حسنا، بمعنى يعني أظهر شجاعة وإقداما ونكاية في الكافرين وكذا. وهي هنا أيضا مأخوذة بمعنى النعمة، يعني هي يعني نوع من الإنعام، يعني. الله يبارك فيك، الله يحفظك.